أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فمن أظلم الظلم تعطيل المساجد عن ذكر الله تبارك وتعالى وتخريبها بالهدم وتقويض بنيانها. فتعطيلها عن ذكر الله خراب معنوي، وهدمها خراب حسي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، نهى عن الأذان، قال لا ترفعوا الأذان في المساجد، لعايز يصلي يصلي كده دون أذان. أمر بإغلاقها، قال لا تفتح المساجد للصلاة. أمر بمنع إقامة حرمه. لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهذا هو التخريب المعنوي، وسعى في خرابها بالهدم وتقويض البنيان، وهذا هو التخريب الحسي. اختلف العلماء في المراد بمن عطل بيوت الله عن ذكر الله وسعى في خرابها، ولا دليل على تعيين المراد، ولا دليل على تعيين المراد. فالواجب إبقاء الآية على إطلاقها وعمومها، فكل من عطل المساجد عن ذكر الله وهدمها وقيض بنيانها فهو من الظالمين في كل زمان وفي كل مكان، على اختلاف ملته وعلى اختلاف ديانته وعلى اختلاف جنسيته. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وفي إضافة المساجد لله تبارك وتعالى ما فيها من التكريم والتشريف، مساجد الله، مساجد الله، هذه الإضافة للتكريم والتشريف، كما قال تعالى وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، أن طهر بيتي، إضافة للتكريم والتشريف. فالمساجد بيوت الله تبارك وتعالى، والمصلون الذاكرون فيها الذين يعمرونها زوار الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وقال عليه الصلاة والسلام والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لا أحد أظلم منه. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها عملوا بضد المطلوب منهم، عملوا بضد المطلوب منهم، قاموا بنقيض الواجب عليهم أن يقوموا به. فما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين من الله وجلين من عقابه، هذا هو الواجب، لأن الله تعالى جعل هذه المساجد لإقام الصلاة والمثول فيها بين يدي الله. أنت بتدخل الجامع ليه؟ عشان تقابل ربنا، عشان تقف بين يدي ربنا، فدخولك الجامع ده دخول على ربنا، يبقى المفروض وانت داخل على ربنا كده تدخل ايه؟ تدخل خائف وجل، تدخل خائف وجل. وهذا ما نقل عن بعض السلف، نقل عن بعض السلف انه كان اذا توضأ اصفر وجهه وتغير وارتعدت فرائصه هو بتوضى، ما لك يا فلان؟ يقول أتعلمون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أنا بتوضى ليه؟ عشان أصلي. أصلي يعني إيه؟ يعني أقف بين يدي الله. خاف يرتعش، هو لسه بيتوضى، ما دخلش في الصلاة لسه، هو لسه بيتوضى بيرتعش. ليه؟ لأنه عارف بعد ما يتوضى هيقف مباشرة بين يدي الله. فالواجب على كل الناس إذا دخلوا المساجد أن يدخلوها إيه؟ خائفين وجلين من الله تبارك وتعالى، داخل أجاب ربنا، داخل أجاب بين إيد ربنا. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا إيه؟ خائفين، فقاموا بالضد، دخلوها مخربين، مخربين مفسدين، صادين عن ذكر الله، مانعين من إقام الصلاة. يعني ما فيش خوف خالص، يعني ما فيش خوف خالص، في حين ان كان الواجب ان يدخلوها ايه؟ خائفين. قالوا كما تقول، ومن اظلم ممن قتل وليا لله ما كان له ان يلقاه الا بالاكرام والتبجيل والاحترام. ومن اظلم ممن قتل وليا لله ما كان له، لمن قتل الولي، الا ان يلقاه، يلقى الولي الا ايه؟ بالتبجيل والاحترام. فبدل ما يقابله بالتبجيل والتوقير والاحترام ايه؟ سفك دمه، يبقى عمل الايه؟ عمل النقيض. فقال بعض المفسرين، اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. ازاي تجرأهم على ان دخلوا بيوت الله وخربوها ودمروها وقوضوا بنيانها وطردوا المصلين الذاكرين منها؟ ازاي تجرأوا على كده في حين ان الاصل لو دخلوها يدخلوا ايه؟ خائفين وجلين من الله تبارك وتعالى. وقال بعض المفسرين، هذه الآية المراد بها المشركون الذين اخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام ومن آمن معه، وصدوهم عن ذكر الله وإقام الصلاة، حتى لما جاءوا سنة 6 من الهجرة معتمرين صدوهم ومنعوهم، قال لما تخش السنة دي. قالوا، فقالوا تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذه إخبار عما سيكون في المستقبل، إخبار عما سيكون في المستقبل. إن الله تبارك وتعالى سيمكن لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من المهاجرين من المسجد الحرام، وأهل مكة الذين أخرجوهم من المسجد الحرام لا يدخلوا المسجد في ذلك الوقت إلا إيه؟ إلا خائفين، زي ما حصل عام الفتح لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا، خافوا وتفرقوا، فنادى من دخل المسجد إيه؟ فهو آمن، ومن دخل دار بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بيته فهو آمن، فدخلوها إيه؟ خائفين، كما قال الله تبارك وتعالى. وهذه من البشريات القرآنية التي تعد من إعجازات القرآن، لأنها إخبار بما سيكون، فكان كما أخبر الله تبارك وتعالى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي وفضيحة وهوان وذلة، لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالحذر، كل الحذر من السعي في تعطيل المساجد عن ذكر الله، أو السعي في تخريبها وهدمها وإزالتها، فإن ذلك من أظلم الظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق، المكان الذي تشرق منه الشمس، والمغرب، المكان الذي تغرب فيه. ولله المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرقين ورب المغربين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. يبقى ولله المشرق والمغرب، أذي المشرق وأذي المغرب، رب المشرقين ورب المغربين، يبقى مشرق الصيف والشتاء ومغرب الصيف والإيه، ورب المشارق والمغارب الشمس كل يوم لها مشرق تشرق منه وكل يوم لها ايه مغرب تغرب فيه على مدار 360 سنة، على 360 يوم. ولله المشرق والمغرب، يبقى له الملك ايه، الملك كله لله المشرق والمغرب، يبقى له المشرق والمغرب، يبقى لهما ايه ما بينهما، لهما بينهما، ولله المشرق والمغرب. فأينما تولوا، فأينما توجهتم، سواء توجهتم إلى المسجد الأقصى فثم وجه الله الذي توجهتم إليه، أو توجهتم إلى المسجد الحرام فثم وجه الله الذي توجهتم إليه. والوجه من صفات الله عز وجل التي ذكرت في القرآن وصحيح السنة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ايه ذو الجلال والإكرام، وجه وصفه بذو الجلال والايه والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فالوجه الصحيح فيه انه من صفات الذات التي يجب الإيمان بها وإمرارها كما جاءت دون خوض في كيفيتها ومن غير تكييف ولا تحريف لها. الشأن في ذلك شأن كل الشؤون، القول في كل الصفات، سواء كان صفات ذات كالوجه واليد والعين والساق والقدم، أو كصفات أفعال كالاستواء والمجيء والإتيان. مذهب السلف أصحاب الحديث كما تعلمنا، نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف. لا نقول وجه الله كوجوهنا، أو كيف وجه الله، نمثل وجه الله، كيف يكون الوجه، لا، من غير تكييف ولا تحريف. لا نقول الوجه الرضا الذي يعطي ملائه، إنما نطعمكم وجه الله يعني لرضا الله، لا نقول الوجه الرضا، إنما الوجه، الوجه بلا كيف ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. إن الله واسع عليم، واسع العلم، وواسع الرحمة، وواسع المغفرة، وواسع العطاء، وواسع القدرة، وواسع الغنى. إن الله واسع عليم، هذا تحليل ألفاظ الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وللعلماء في معناها المراد منها أقوال كثيرة. قال بعض المفسرين في حديث ذكره: ولو صح لكان الحجة ولم يدل صرف الآية إلى غيره من المعاني. قلت: وقد صح الحديث، والحديث هو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في ليلة مظلمة فلم يعرفوا القبلة، فصلى كل منهم إلى ناحية ظنها القبلة، كل واحد اجتهد القبلة كده صلى، واحد قال القبلة كده صلى، والتالت قال القبلة كده صلى، وبعدين أصبحوا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى زي ما درسنا في شرح السنة للإمام البغوي في استقبال القبلة، إن الإنسان إذا اختلطت عليه القبلة واجتهد فهو إيه؟ يصلي إلى الجهة التي ظنها الإيه؟ القبلة. ولو تغير اجتهاده في الأربع ركعات في كل ركعة يغلب على ظن إن هذه الجهة ينحرف إيه؟ ينحرف إليها. ثم بعد الصلاة إذا تبين له خطأه فلا إيه؟ فلا إعادة عليه. لهذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فهذا الحديث الذي علق بعض المفسرين تأويل الآية عليه إن صح قلت وقد صح، فرواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وحسنه شيخنا رحمة الله عليه في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه. ولو أن هذا الحديث في تحسينه اختلافا فقد صح حديث آخر في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت، وفيه نزل قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد ترجم الإمام مسلم رحمة الله عليه لهذا الحديث بقوله باب صلاة النافلة في السفر على الدابة حيث توجهت حيث توجهت. يبقى إذن نأخذ من الحديثين اللذين فسرا الآية أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، كما قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم ايه شطرة، اللي هو شطر المسجد الحرام. لكن استقبال القبلة يسقط عمن اجتهد فأخطأ، ويسقط عن المسافر إذا أراد أن ايه أن يتنفل. المسافر إذا أراد أن يتنفل فلو أن يتنفل على راحلته إلى أي جهة توجهت. توجهت واحد ركب القطار قبل أذان الفجر ومش هينزل من القطار إلا بعد طلوع الشمس، ومعروف إن وقت الفجر قليل مش كتير، يعني تقريبا ساعة ساعة وربع بين الأذان والشروق، فركب قبل الفجر ومش هينزل إلا بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس، وطبعا ما يقدرش يقول للسواق والله إيقف شوية بنزلوا نصلوا، أو كان في الطيارة أو كان في الباخرة، من كان في دابة لا يستطيع النزول من فوقها لصلاة الفريضة كما أمر، فهنا يناله قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيصلي الفريضة على دابته حيثما توجهت به قائما أو قاعدا مستقبل القبلة أو غير مستقبله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. وقالوا اتخذ الله ولدا، من القائلون؟ اليهود والنصارى ومشركوا الايه ومشركوا العرب. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى ايه المسيح ابن الله، ومشركوا العرب قالوا الملائكة ايه بنات الله. وقالوا اتخذ الله ولدا قبل ان يبطل الله قولهم ينزه نفسه اولا سبحانه سبحانه تنزيه وتقديس وتبرئة من المولى لنفسه سبحانه عن هذا القول الذي قالوا سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. سبحانه. اما الايه ما سواه يبلو ايه؟ ما سوى الله يبل الله ايه؟ له ما في السماوات وما في الارض، عبيد له مملوكون مربوبون. كيف له كلهم ملكه؟ اللام للملك. له ما في السماوات وما في الارض كلهم عبيد ممالكه مقهورون تحت مشيئته وامره سبحانه وتعالى وتحت تصرفه وتدبيره. بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. التنوين عوض عن الجملة السابقة اللي هي ما في السماوات والارض. كل اي كل ما في السماوات وما في الارض له ايه؟ قانتون. واحنا في سلسلة الخطب اللي ماشيين فيها في سورة آل عمران لما شرحنا صفات المتقين اهل الجنة الصابرين والصادقين والايه والقانتين، قلنا ان القنوت معناه الطاعة، الطاعة لله عز وجل، والله تبارك وتعالى جعل الطاعة من لوازم ما في السماوات وما في الأرض كما في هذه الآية. بل له ما في السماوات والأرض كل له، قال كل من في السماوات ومن في الأرض مما يعقل ومما لا يعقل كل له قانتون. وقلنا إن القنوت نوعان، القنوت نوعان، قنوت اختيار وقنوت إجبار، قنوت اختيار وقنوت إجبار. وإن شئت قلت القنوت نوعان، شرعي وقدري، شرعي وإيه؟ وقدري. فالقنوت القدري كل له إيه؟ قانت. ما في السماوات وما في الأرض كل لله قانت مطيع. كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض إيه؟ طوعا وكرها. يبقى ده الإسلام الإيه؟ القدري. الإسلام الإيه؟ القدري. الإسلام الكرهي. الإسلام الإجباري. وهذا الإسلام وهذه الطاعة لا ثواب عليها، إنما الثواب والمدح على الإيه؟ على ما كان شرعيا منه، هو الذي يستجيب لإيه؟ لأمر الله. أيوة. كل له قانتون مطيعون. إزاي؟ المسلم والكافر مطيع، والبر والفجر مطيع. مش الطاعة اللي هي فعل المأمور وترك المحظور، دي الإرادة، دي الطاعة الإيه؟ الشرعية. لا، إحنا بنتكلم عن الطاعة القدرية. الطاعة القدرية إن كل ما في السماوات وما في الأرض ماض فيه حكم إيه؟ حكم الله. كل ما في السماوات والأرض ماض فيه حكم الله، نافذة فيه مشيئته بالعطاء والمنع والإحياء والإماتة والعز والذل وغير ذلك. كل ما أراد الله يحارب فيهزم، والمسلم يحارب فيهزم. بل كل ماض فيه حكم الله نافذة فيه مشيئته، دي بدي الطاعة القدرية او الطاعة الاجبارية التي لا ثواب لا ثواب عليها، انما الثواب لمن اطاع الله عن طواعية. الله امر ائتمر، والله نهى انتهى. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ما لهم به من علم. سبحانه، بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما ومنشئهما من غير مثال سابق. البديع والمبدع هو من يأتي بشيء لم يسبق إليه. البديع والمبدع من يأتي بشيء لم يسبق إيه؟ لم يسبق إليه. ولذلك قيل لمن خالف مذهب الصحابة والتابعين إيه؟ مبتدع، لأنه أتى بشيء لم يسبق إيه؟ لم يسبق إليه. بديع السماوات والأرض أي منشئهما من غير مثال سابق. ما كانش فيه سماء وربنا خلق سما زيها وما كانش فيه أرض، ربنا خلق أرض زيها، ده هو إيه بديع السماوات والأرض، أي منشئهما من غير مثال، إيه من غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون، كما قال سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول كن فيكون، وقال وما أمرنا إلا إيه واحدة كلمح بالبصر، هي كلمة واحدة تكررش، كن يكون، وإذا قضى شيئا وإذا أراد شيئا وإذا أراد أمرا فإنما يقول كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وقال الذين لا يعلمون يعني مشرك العرب، يعني مشرك العرب، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عنا الملائكة أو نرى ربنا. ليه ربنا بيكلمك أنت ما بيكلمناش إحنا ليه كمان؟ ما أنت بشر زينا، أنت بتقول ربنا بيكلمك، طب ما يكلمنا إحنا كمان. لو ما تأتينا الملائكة أو نرى ربنا زي ما ربنا يكلمك يكلمنا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتينا بإيه؟ بآية كما أرسل الأول. النبي جيب بآية ولا ما جاش؟ ده جيب بآيات مش بآية واحدة، ده جيب بإيه؟ جيب بآيات كثيرة جدا. أعظم آياته هي الإيه؟ القرآن الكريم. أعظم آياته هي القرآن الكريم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، لو كان عايزين آية ربنا ادك أكبر آية كانت تكفيهم، لو كان فعلا إيمانهم متوقف على آية قد جاءتهم أكبر آية وهي القرآن الكريم. لكن المسألة مش مسألة آيات، ده هو العناد والاستكبار، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى إيه؟ صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله مش عندي أنا، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وعشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا الإيه؟ حتى يروا العذاب الأليم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله كما يكلمك يا محمد أو تأتينا بآية، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض إيه؟ ينبوعا، إلى آخر الآيات في سورة الإسراء، أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل إيه؟ مثل قليل. إذا كانوا هم قالوا لك رب عايزين ربنا يكلمني، فالذين من قبلهم يعني اليهود والإيه؟ والنصارى سألوا أنبياءهم كما إيه؟ كما سألك قومك، يسألك أهل كتاب أن تنزل عليهم إيه؟ يسألك أهل كتاب، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. يبقى كذلك قال الذين من قبلهم من اليهود والنصارى مثل إيه؟ مثل قائلين. أتواصوا به؟ يعني هم عملوا كده مؤتمر وخرجوا بتوصيات إن يقولوا لكل نبي نفس الكلمة دي أتواصوا به؟ ما حصلش تواصل. أمال إزاي اتفقت الشبهات فصارت شبهة واحدة عند كل قوم على اختلاف أزمنتهم؟ تشابهت إيه؟ تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم في الطغيان، تشابهت قلوبهم في الكفران والفسوق والعصيان، فتشابهت ألسنتهم فيما طلبوه من ايه؟ من انبيائه. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات، احنا ما جبناش آية واحدة بس، ده احنا جبنا آيات ايه سبق، ولقد انزلنا اليك آيات ايه بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. فربنا نزل عليك آيات كثيرة جدا، لكن المسألة مسألة عناد واستكبار، مش مسألة طلب آيات. تم هم مرة طلبوا آية فجيء بها فكفر، قالوا يا محمد سر ربك أن يجعل القمر فرقتين. اسأل لنا ربك يخلي القمر ينقسم ايه؟ ينقسم نصين كده. قال وتؤمنوا؟ يعني لو سألت ربنا يقسم القمر نصين تؤمنوا؟ قالوا يا سلام، مفيش بعد كده آية بقى نؤمن. فسأل رب القمر مقسوم نصين، نص قدامهم ونص وراه، قال اشهدوا. قالوا ايه؟ سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرض ويقولوا ايه؟ سحر مستمر. قالوا طب يا جماعة اذا كان محمد سحر نحن واحنا قاعدين قدامه مش هيقدر يسحر كل الناس، لما الناس المسافرين يرجعوا اسألوهم انتوا في ليلة كذا شفتوا القمر انقسم نصين؟ لما رجع المسافرين سألوه شفتوا القمر ليلة كذا انقسم نصين؟ قالوا ايوه. قال سحركم كما سحرنا. يبقى هي مسألة مش مسألة آيات، هي مسألة ايه؟ عناد واستكبار، عناد واستكبار. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. من الذي جاء بالآيات؟ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. فالذي جاء بالآيات هو ايه؟ محمد رسول الله، والذي بعثه بالآيات هو الله سبحانه وتعالى. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، على يد مين بين الله هذه الآيات؟ على يد محمد عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلناك بالحق بشيرا لمن آمن بك وصدقك واتبعك، ونذيرا لمن كفر بك وكذبك وعصاك. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال بعض العلماء بشيرا ونذيرا حال من الكاف في أرسلناك، في أرسلناك. يبقى من البشير النذير؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم بشيرا ونذيرا حال من الايه؟ من الحق. الحق بشيرا وايه؟ ونذيرا. ايش هو الحق؟ قالوا هو القرآن. القرآن يبقى القرآن بشيرا ونذيرا، كما ان الرسول ايه؟ بشيرا ونذيرا. وربنا قال كده ايه؟ ان هذا القرآن يهدي التي اقوى ويبشر ايه؟ المؤمنين الذين عملوا الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا ايه؟ أليم. فالقرآن بشير ونذير، والرسول برضو ايه؟ بشير ونذير عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل يا نبينا عن أصحاب الجحيم، لماذا دخلوا الجحيم؟ أنت مش هتسأل عنهم. ليه؟ لأن أنت حامل رسالة بس، إن عليك إلا الإيه؟ إلا البلاغ، ما عليك من حسابهم من إيه؟ من شيء. أنت حملت رسالة فبلغتها ونصحت الأمة وهديتها، يبقى فمن اهتدى فنفسي ومن ضل فإنما يضل ايه؟ عليها، وما أنت عليهم بوكيل. حتى غاية تتبع ملتهم. يبقى امتى يرضوا علينا؟ لو تركنا ديننا ومشينا وراهم ساعتها يرضوا ايه؟ يرضوا عنه. ولو ما تركناش ديني عمرهم ما هيرضوا ايه؟ ما هيرضوا عنه. ايه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ايه؟ ملتك. مش هيرضوا عني الا اذا تركنا ديننا. ما تركناش الدين مش هيرضوا عننا ابدا، عمرهم ما هيرضوا عننا ابدا. طول ما احنا متمسكين بديننا لن يرضوا عنا ابدا. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم ايه؟ كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، إن هدى الله هو الهدى. قالوا ايه جملة إن هدى الله هو الهدى تساوي في كلامنا ايه؟ فلان ليس بعالم، العالم فلان. لما اقول لك فلان ليس بعالم العالم فلان، استفدت ايه؟ نفي العلم عن الاول وحصره في الايه؟ في الثاني، وحصره في الايه؟ في الثاني. فلما ربنا يقول قل إن هدى الله هو الايه؟ هو الهدى، يبقى ما هم عليه ليس بايه؟ ما هم عليه ليس بهدى. إن هدى الله هو الايه؟ الهدى. وهدى الله الذي أرسلك به وهو الإسلام هو الايه؟ هو الهدى. هدى الله الذي أرسلك به وبعثك به وهو الإسلام هو الايه؟ الهدى. فلا هدى في غيره. ولذلك قال ولئن اتبعت أهواءهم، ولئن اتبعت ايه؟ أهواءهم. يبقى ملتهم ملة ايه؟ هوى. ملتهم ملة ايه؟ ملة هوى، مش ملة هدى. ملتهم التي عليها والتي يريدوك ان تتبعهم عليها ملة ايه؟ ملة هوى. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يتولاك ولا نصير ايه؟ ينصرك من عذاب الله اذا جاءك بسبب اتباعك اهواءهم. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا تحذير للأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم من اتباع اهل الاهواء، سواء كانوا من اهل هذه الملة او من غيرها اهل هذه الملة. الآية فيها تحذير للأمة من اتباع اهل الاهواء من اهل هذه الملة ومن غير اهل هذه الايه؟ الملة. اياك واتباع اهل الاهواء من المسلمين ومن غير الايه؟ ومن غير المسلمين. اذا كنت منهيا عن اتباع اهل الهوى من المسلمين، يبقى من باب اولى منهي عن اتباع اهل الهوى من غير ايه؟ من غير المسلمين. اياك واتباع الهوى. وايش هو الهوى؟ كل ما خالف الهدى. كل ما خالف الهدى يبقى ايه؟ يبقى هوى. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون ايه؟ اهواءهم. يبقى الهدى هو ما بعث الله به ايه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما خالفه هو الايه؟ هو الهوى. والله يقول ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولذلك المبتدعة يسمون ايه؟ اهل الاهواء. المبتدعة يسمون اهل الايه؟ اهل الاهواء، لانهم تركوا الهدى واتبعوا الايه؟ واتبعوا الهوى. تركوا الهدى الذي بعث الله بمحمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا قل ان هدى الله هو الهدى، تركوا هذا الهدى واتبعوا الهوى. وما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في أمه الإيه؟ الهاوية، والعياذ بالله. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. التلاوة تطلق ويراد بها القراءة، كما في قوله تعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء، وأمرت أن أكون مسلما وأن أتلو القرآن. التلاوة تطلق ويراد بها القراءة، وتطلق ويراد بها الايه؟ الاتباع. والشمس وضحاها والقمر ايه؟ اذا تلاها يعني ايه؟ يتبعها. تلا فلان القرآن يعني ايه يعني قرأه يعني قرأه وتلاه بمعنى ايه اتبعه. يبقى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الاول يقرؤونه حق ايه يقرؤونه حق قراءته يقرؤونه كما انزل من عند الله كما انزل من ايه من عند الله يقيمون الفاظه وحروفه كما امر الله ورتل القرآن ايه ترتيلا ويتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق ايه اتباعه وحق الاتباع ان تحلل حلاله كله وتحرم حرامه ايه كله وتقف عند حدوده كلها لا تؤمن ببعضه وتكفر ايه ببعض مش اتباع مش اتباع الاتباع حق الاتباع ان تتبع القرآن في كل ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يبقى إذن الإيمان بالقرآن يتلخص في تلاوته حق التلاوة بمعنى قراءته حق القراءة واتباعه حق الايه الاتباع أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر به من الأحزاب فالإيه فالنار موعده خاسرون يعني إيه يعني أهل النار خاسرون يعني أهل النار ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ثم عاد السياق مرة ثالثة إلى بني إسرائيل يأمرهم بذكر نعمة الله تبارك وتعالى ذكرا يحملهم على شكرها والقيام بحقها فقال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأول نداء لبني إسرائيل بهذا الوصف كان في نهاية الربع الثاني وقبل الربع الثالث يا بني إسرائيل اذكروا آخر السياق الذي أطال فيه الحديث عنهم وعن صفاتهم وموقفهم من التوحيد والنبوة والإسلام يعود السياق يذكرهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقد سبق القول في أول السياق في معنى هاتين الآيتين بما أغنى عن إعادته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.